أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. امين. قال المصنف رحمه الله: فصل في انواع العلم الحادث. فصل في انواع العلم الحادث. لما بيقول فصل هذه خبر مرفوع مبتدا محذوف، يعني هذا فصل. وكل ما شفت فيه من فصل الله في العمل في اي كتاب، وكلما رايتم كلمه باب فهي نشمة باب كذا، يعني هذا باب كذا. فصل في انواع العلم الحادث. فصل في انواع العلم الحادث، يعني علم الحادث ماله؟ انواع العلم الحادث انواع. فهو يريد في هذا الفصل ان يبين انواع العلم مطلقا ولا بالتقييم؟ بالتقييم. قيد العلم بالحادث، ما دام عرفنا انه في علم حادث معناته في علم قديم. هذا التقييد تقييد بايش؟ بالاضافه. احكي تقييد بايش؟ بالاضافه. طرق التقييد ايش هي؟ تقييد بالاضافه، تقييد بالوصف، وتقييد بايش؟ بالعهد. تقييد بالاضافه، تقييد بالوصف، تقييد بالعهد. هنا ايش؟ العلم الحادث، عفوا، تقييد العلم الحادث تقييد بالوقت. تقييد بالوقت، مين اللي قال بالوقت؟ وافقنا. انا كده العلم. لا انواع الانواع كانت اول شيء انواع مطلقه، بعدين قيدها بايش؟ بالاضافه، فقط انواع العلم مش مطلق الانواع. انواع العلم. بعدين العلم قيده بايش؟ بالوقت. بالوقت. فقال العلم الحادث. النوع الثالث تقييد العهد. العهد. فلما بتصير في عندك الف لام اللي هي لام العهد يكون ما قبلها معهود. ماشي الحال؟ فبنقول واحد بيتكلم اين مفتاحي؟ اين مفتاحي؟ بعدين بتقول هل رايت المفتاح؟ هل هو المفتاح اللي بنحكي عنه؟ مفتاحي انا اللي كنت بتكلم عنه قبل قليل، اذا هذه الالف لام قيدت المفتاح، قيدت المفتاح. ونفس الشيء. واضح الكلام؟ الاستاذ فلان كذا وكذا وكذا بنحكي عنه كمان انه عهد صار معهودا عندنا. بعدين نقول جاء الاستاذ، ذهب الاستاذ، فهذه الاسلام قيدت كلمه الاستاذ. واضح الكلام؟ انواع العلم الحادث. قال ادراك مفرد تطورا علم. ادراك مفرد تطورا علم، يعني علم بالتطور. علم بالتطور يعني سمي تطورا، هذا معنى الكلام. إدراك مفرد تطورا علم يعني سمي تطورا. إدراك مفرد ماذا يسمى؟ تطور. يسمى تطورا. إدراك المفرد يسمى تطورا. ودرك نسبة لتصديق وسن. إدراك النسبة اسم تصديق، إدراك المفرد اسم تطور، وإدراك النسبة اسم تصديق. المفرد هذا ليس هو المفرد الذي يوضع في مقابلة المثنى والجمع في اللغة العربية. لا، ليس هو ذلك. وإنما هو ما لم يدل جزءه على جزء معناه. ما لم يدل جزءه جزءه على جزء معناه سناتي اليه ان شاء الله بالتفصيل. المفرد الالفاظ اللي في اللغه العربيه وضعت على مواد معينه، يعني كتاب هذا ناخذ مفرد ولا نسبه؟ مفرد. انسان، حيوان، شمس، قمر، تفاحه، ماء، هذه كلها الفاظ مفرده، الفاظ مفرده، اسماء وضعت هم يسمونها الفاظ وضعت وضعها الواضع، واضع اللغه ايا كان الواضع، ايا كان الواضع، من هو الواضع؟ ايا كان الواضع، على الخلاف عند العلماء، ايا كان واضع اللغه وضع هذه الالفاظ الواضع على معان معينه، وضعها على معان معينه، فكل لفظ وضع على معنى معين فهذا اللفظ يسمى لفظا مفردا اذا دل على شيء واحد، اذا دل على شيء واحد، كل لفظ وضع على معنى واحد، معنى مفرد، معنى مفرد، واضح الكلام؟ ليس نسبة بين شيئين، الامر يدل على امر واحد بنفسه فهذا اللفظ يسمى لفظا مفردا. إدراك هذا اللفظ المفرد، إدراك معنى هذا اللفظ المفرد يسمى تطورا. إدراك معنى هذا اللفظ المفرد يسمى تطورا. يعني أنا باجي بقول لك ما معنى الإنسان؟ يقع في قلبك أن الإنسان معناه الحيوان الناطق. صح ولا لا؟ الأسد الحيوان الذئير أو الذقار. الحصان حيوان الطهار، صح؟ الحمار مثلا حيوان وينهر، هذه المعاني إدراك معنى الإنسان أو الحصان أو الكتاب أو غير ذلك، يعني إدراك معنى هذا الكلام يسمى تطور، يسمى تطور. التصدير إدراك نسبة، إدراك نسبة على أي شيء، إدراك نسبة مطلقا ولا كيف يعني إدراك نسبة؟ لاحظوا إحنا بنقول مثلا كتاب هذا الكتاب مفيد، يعني الكتاب مفيد، فهنا عندنا الكتاب لفظ مفرد ولا مركب؟ مفرد، ومفيد مفرد، إدراكي للكتاب إدراك لمفرد تصور، وإدراكي لكلمة مفيد إدراكي لمفرد تطور. الآن هنالك نسبة بين مفيد وكتاب، صح ولا لا؟ الكتاب مفيد، إيش الكتاب المفيد؟ شو الفرق بين الكتاب المفيد والكتاب المفيد؟ الكتاب المفيد جملة تامة فيها نسبة بين شيئين، الكتاب المفيد ليس خبرا، المفيد هنا نعم، فالكتاب مطلقا لا، قيدناها بالإفادة، فصار الكتاب المفيد ما له، ما شأنه؟ لم نخبر عنه بشيء، فلم ننشئ نسبة، لم ننشئ نسبة خبرية في هذا الكلام، واضح الكلام؟ الكتاب مفيد، الكتاب لفظ مفرد، إذا أدركناه فإننا ندركه في التصور، مفيد لفظ مفرد له معنى معين إدراكه تصور، هنالك نسبة بين الكتاب والإفادة، هنالك نسبة بين الكتاب والإفادة، هذه النسبة إدراكها أيضا على نحو مخصوص طب نتكلم عنه بعد قليل يسمى تطبيقا. إذا إدراك مفرد تطور العلم، فهمت شو يعني اللفظ المفرد إجمالا؟ سوف نأتي إليه بالتفصيل لاحقا. إدراك المفردات تطورات، إدراك المفرد تطور، إدراك مفرد تطور العلم يعني علم بالتطور، يعني سمي تطورا، إدراك مفرد سمي تصور. ودرك نسبة، درك هذه النسبة يعني إدراك النسبة على نحو مخصوص سوف نتكلم عنه بعد قليل، يسمى تصديق عنه. إدراك نحو النسبة النسبة بين مفردين، النسبة تحتاج ما دام قلت نسبة بدها منتسبين. نسبة يعني علاقة، نسبة يعني علاقة. في علاقة حب بتجي بين طرف واحد. حتى المحب الذي يسمونه من طرف واحد هذا ليس انت تقصد عنه التبادل انه يكون انا احب والطرف الاخر يحبني لا مش هذا هو. انت اذا اردت ان تحب فماذا تحب؟ تحب شيئا اخر صح؟ يعني طبعا فبدك نسبة، فالنسبة اللي هي الحب بدأت بين منتسبين، هسه بقول لك الشيخ بدرس غرام يعني. طيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النسبة إذا هي علاقة، العلاقة لابد لها من طرفين حتى تقوم هذه العلاقة. يعني بين نسبة بين منتسبين أو بين طرفين بين شيئين. إذا عندنا في القضية الحملية التي سوف نسميها لاحقا القضية الحملية أركان، خلينا نسميها الآن المبتدأ والخبر لما عبر عنها أخونا. الكتاب مفيد، كتاب لفظ مفرد إدراكه تصور، مفيد لفظ مفرد إدراكه تصور، هنالك نسبة بينهما اللي تعلق يعبر عن تعلق المحمول بالموضوع الخبر بالمبتدا. ادراك هذه النسبه اللي هي افاده الكتاب برضه اسمها تصور، بس ادراك وقوعها او لا وقوعها اسمه تصور. يعني انا بقول انه هذا الكتاب مفيد، فحد بيقول لي لا مش صحيح الكتاب ليس فيه فوائد. إذا فقد أدرك هذه النسبة أدرك مش وقوعها، أدرك لا وقوعها، يعني أدرك هذه لا وقوع هذه النسبة، أدرك سلب هذه النسبة. هذا الإدراك سلبي يسمى تصديقا. فأدرك وقوعها يعني هذا الكتاب مفيد، نعم أقر بذلك وأذعنت نفسه له، هذا الإدراك التصديق. واضح الكلام؟ سوف يأتي تفصيله إن شاء الله لاحقا. إدراك مفرد، إدراك مفرد تصور العلم، يعني إدراك معنى اللفظ المفرد يسمى تصورا، هذا معنى الشطر الأول. تصور العلم يعني علم بالتصور، يعني سمي به، هذا معنى. ودرك نسبة يعني إدراك وقوع نسبة أو لا وقوعها، هنا تقدر مفضل إدراك وقوع نسبة أو لا وقوعها يسمى ضبط. وقدم الأول عند الوضع، يعني يا أيها الطالب قدم الأول، إذا بدك تقرأ قدم قدم الأول، أنو الأول؟ يا محمد التصور، قدم الأول عند الوضع، شو الوضع؟ يعني إذا أردت أن تدرس المنطق، تدرس العلم، فقدم التصور على التصور. اعتاد المؤلفون إذا أرادوا أن يؤلفوا، شو بيجي بيقول لك؟ بده يتكلم في الزكاة، بيجي بيقول لك الزكاة لغة كذا وكذا، وشرعاً عليه السلام، شرعاً كذا وكذا، إذا هو يقدم ماذا؟ التصور، يعني يشرح الكلام الذي هو شارع في بحثه، يشرح المفردات التي هو شارع في بحثها لكي يتطورها القارئ والدارس، يتطورها تطورا معينا. الله قدم ايها الطالب اذا اردت ان تدرس هذه المباحث او تدرسها او تؤلف فيها، قدم التطور على التقدير، قدم الاول عند الوضع، هذا هو المقصود بالوضع. لا المستخدم الاول عند الوضع لانه مقدم بالطبع. طبعا يعني بطبيعه الحال الانسان يتوقف تطبيقه واحكامه يعني ادراكه للمثل على ادراك الدوائر. يتوقف ادراك الانسان للمثل على ادراكه للدوائر. لما نقول الشيخ عبد الرزاق والله رجل فاضل وانتم مش عارفين ايش هو الشيخ عبد الرزاق فما فائده الكلام؟ لا يمكنكم ادراك هذه النسبه. واضح الكلام؟ النسبه اللي هي بين المنتسبين، وين المنتسبين في عبارتنا؟ الشيخ عبد الرزاق واحد مفرد مفرد ولا مرتب؟ هم لحاله فاضل مفرد صار في بين هذين المنتسبين نسبه معينه. ادراك وقوع هذه النسبه او لا وقوعها والتصديق، كيف يمكننا ادراك وقوع هذه النسبه او لا وقوعها دون ادراك الدوائر؟ واضح الكلام؟ فلا بد من ادراك الدوائر لكي يدرك النسب. هذا هو التقدم الطبيعي الذي يتكلم عنه. تقدم الاول عند الوضع، تقدم الاول عند الوضع لانه مقدم بالطبع. طيب اذا صار عندنا العلم قسمين، علم تصوري وعلم تصديق. واضح الكلام؟ العلم ينقسم الى قسمين، تصور وتصديق. التصور ادراك للمفردات، تصديق ادراك النسب لوقوع النسبة او لا وقوع، لانه ادراك نفس النسبة تصور، ادراك نفس النسبة تصور. اذا في كل مبتدأ وخبر، في كل ركنين اثنان، هذول بسموهم اركان الاثنان في البلاغة، اركان الاثنان، ركن اثنان وركن اثنان اخر، هذان الركنان، ركنان اثنان المبدأ والخبر، الموضوع والمحمول في المصدر، الموضوع وضع ليحمل عليه، قدم وابتدئ به ليخبر عنه، أسند إليه مسند، أركان الإسناد، ينشأ بين ركني الإسناد نسبة. إدراك ركن الإسناد الأول تطور، وإدراك ركن الإسناد الثاني تطور، وإدراك النسبة بينهما تطور، إدراكها على نحو مقصود اللي هو وقوعها أو لا وقوعها بيسموها الإيقاع أو الانتزاع، إيقاع النسبة أو انتزاعها. هذا الإدراك المخصوص اسمه تصديق. واضح الكلام؟ هذه مسألة أساسية رايحين نبدأ ان شاء الله. ادراك مفرد تطور العلم يعني علم او سمي تطورا، ادرك نسبه لتصديق الوزن وقدم ايها الطالب الاول عند الوضع لانه مقدم بالطبع، وقسمناهم الى قسمين تطور وتصديق. بعد ذلك اراد ان يقسم العلم مطلقا الى نظريا وايش؟ وضروري. نظريا وضروري. معنى انقسام العلم الى ضروري ونظري، وقبل ذلك قسمنا العلم الى تطور وتصديق، معناه التطور ايضا ينقسم الى تطور ضروري ونظري، والتصديق ينقسم ايضا الى نعم. يمثل عليها العلماء اذا امثله بسيطه. بقول لك انت ادراك والله الماء، الماء مفرد ولا ولا غير مفرد؟ ولا مفرد؟ إدراك الماء ضروري عندك ولا خبر؟ ضروري لأنه أنت تعرف الماء والماء معقول عندك. طيب إدراك الروح؟ نظرية. إدراك الجن؟ إدراك الملك؟ طيب لاحظوا هذا أمر مفرد، ولكن إدراك شيء يكون من الأمور الضروريات لا يحتاج فيه ضروري، والذي ايش لا نحتاج فيه الى فكر والى نظر والى تامل لكي يحصل عندها. ليس ضروري اعم من البدوي، فسنتكلم عن ذلك، حكينا عن البدوي. ضروري اعم من البدوي، البدوي اخر، البدويات اوليات الاوليات، اوائل العقول، بدائل ما تبدا به العقول هي الاوليات. الأوليات اللي يشترك فيها جميع البشر، مثل كون الجزء أصغر من الكل والكل أكبر من الجزء، وهذه المبادئ الأولى، الضدان لا يجتمعان، هذه المسائل التي يصدق بها الناس جميعا، والتي هي مغروسة في عقول الناس جميعا أجمعين. الضروريات، الضروريات يعني كل بدهي ضروري، ولكن ليس كل ضروري بدهي، لأن بعض الضروريات تكون اصلا نظريات ولكنها لإلفها او بعد إقامة الدليل عليها وإلفها تصبح من الضروريات، تصبح من الضروريات. يعني برهان حدوث العالم عند طالب العلم الكلام اول ما يجي يدرس دراسته عند الشيخ سعيد، نعم بديته ببرهان حدوث العالم، نعم ليس طيب بدوس في برهان حدوث العالم، بتيجي تشرح لي اول مره عندي اياها وضح لي ايش يعني؟ كيف يعني؟ شوف مليون مره لسه ما لم يعني يتحقق معانيه ويفهم شروطه و كيف اقيم والى اخره، ومن كل الانتقادات اللي عليه والاجابات اللي عليه لسه لم يتفهمه تفهما صحيحا، فبيكون لسه في حال تطوره وفهم الدليل وفهمه. فهذه المرحله لا يكون الدليل بالنسبة إليه من الضروريات، ولكن بعد مدة يصبح من الضروري بعد أن يألفه ويفهم الدليل ويصبح يدرسه ويستطيع أن يقيم الأدلة ويصوره بعدة أشياء ويعبر عنه بأسلوبه الخاص يصبح عنده من الضروريات. هذا هو مثال على تحول النظريات إلى الضروريات. هذا الدليل بعد يعني للعلماء يصبح من الضروريات، تسمى ضرورية ولو أنه ليس البدهية ليس البدهية ليس من الأوليات العقلية، ولكنه ضروري بالنسبة لها. إذا الضرورة في الحقيقة شيء نسبي، الضرورة مفهوم نسبي، لكن البداهة لا، ما تبدأ به العقول أمور مطلقة تبدأ به جميع العقول، تبدأ به العقول تبدأ به جميع العقول، أما الضروريات فهي نسبية كما قال سعد رحمة الله عليه في المسافية، قال إنها يتوقف معرفتها عن العلم وغير ذلك. طيب إذا قال والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي، شيء كلام. وإذا قسم بعد أن قسم العلم إلى تطور وتطبيق قسم كل منهما إلى ضروري ونظري، قال والنظري العلم والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي، وعكسه هو الضروري الجلي. إذا الضروري هو الذي لا يحتاج فيه لا يحتاج فيه إلى التأمل، كما أن هنالك تطورات ضرورية وتطورات نظرية، هنالك تطبيقات نظرية وتطبيقات ضرورية. أعطونا مثال على تطور البدني الضروري. تطور الماء مش هيك؟ تطور التمر، تطور أخاك و أباك وأمك، طبعا لا هذا تطور، تطور هذه الأشياء. نعم. ليس بدهية، ما قلنا أنه بدهية. في أشياء بدهية، في أشياء غير بدهية. من الضروريات، ما هو بدهي ومنه ما ليس بدهية. طيب، مثال على التطور، على التطبيق الضروري. إيش يعني تطبيق؟ بدنا نجيب نسبة وندرك وقوع هذه النسبة أو لا وقوعها، ولكن بدون ما نفكر، دون أن نعمل نظرنا. ما هو نحن موجودون؟ النار محرقة. هذه أمثلة صحيحة على تطورات ضرورية، يعني لم نحتج فيها إلى تأمل لتصديق بها. مجرد ما قال لك الماء يروي 100% تصديق. واضح الكلام؟ أيوة. طيب الواحد ضد الاثنين، مش هذا المثال اللي بيقول العلماء؟ واحد ضد الاثنين، أحد فيكم مانع للواحد ضد الاثنين؟ لا. طيب بيجي بيقول لك على تصديق النظري بيضرب عليه مثال بيقول الواحد نصف وثلث الاثنين عشر. نصف وثلث الاثنين عشر قد ايه؟ واحد. حسبتها؟ نصف يا واحد. يلا خلصونا 10 اي ضبط 12. في واحد ثاني مش ضابطه معاه لسه؟ ها؟ هو يتامل ان يطبق بذلك نصف وثلث من 12 يعني نصف ضرب ثلث ضرب 12 ثلث 12 كام؟ 12 كام؟ اثنين نصف اثنين واحد خرج من الضرورية. إذا نصف وثلث الاثنين عشر تحول. طيب واحد قال أبياتها ألف ونصف الألف يزيد عليها 25,000 جميل أبياتها ألف ونصف الألف يزيد عليها 25,000 اثنين أبيات وألف ونصف الألف يزيد عليها 25,000. إذا هذه الأشياء لما يجي واحد مثلا من العلماء يريد أن يثبت الدليل على وجود الله، الدليل على وجود الله هل هو من الضروريات ولا من النظريات؟ النظريات. كون الله سبحانه وتعالى، كون القيامة سوف تقوم من الضروريات ولا من البدهيات أو الضروريات؟ النظريات. وإلا لكانت لو كانت هذه العلوم كلها حاصلة عند البشر لما اختلفوا في شيء. لما اختلفوا في شيء. معظم العلوم ضرورية ولا نظرية؟ معظم العلوم نظرية. لذلك فيها اختلاف. لذلك فيها خلاف، لو كانت العلوم معظمها ضروريات لكان قدر الخلاف هو الأقل، ولكن قدر الخلاف هو الأكثر في العلوم. قدر الخلاف هو الأكثر في العلوم. طيب وتطوراتنا وفهمنا لهذه العلوم لو كان معظمه من الضروريات ما نحتاج الإنسان إلى مدرس، ولكن الطالب يحتاج إلى سنوات من البحث والتأمل والنظر والدراسة والقراءة ويدرس 12 سنة وبعدين بروح أربع سنين على الجامعة وسنتين مش عارف ماجستير وسنتين ثلاث دكتوراه وهذا. ليش؟ لأن هاي العلوم بدها وقت وبدها جهد وبدها لبل وتأمل ودقاقة واكتساب، لأن هي نظرية وليس ضرورية. والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري. يعني إذا عرفنا النظرية بأنه ما يحتاج لتحصيله إلى التأمل فإننا نعرف الضرورية بأنه عكسه، العكس هذا عكس لغوي والعكس منطقي. إيش العكس المنطقي؟ العكس منطقي. العكس مفهوم مفرد ولا نسبة؟ حتى نستعمل كلمة عشان ندرس منطق عشان لما نستعمل الكلمة نستعملها بمعنى الصحيح. العكس له معنى في اللغة وله معنى في المنطق. هي معنى كلمة العكس المنطقي، العكس مطلق ولا مقيد؟ لو نقول المنطقي قيدناه ولا ما قيدناه؟ قيدناه بالمنطق. قيدناه بالوقت. قلنا التقييد في كلمة الوقت. قول لي من وقت الأصل والوقت والظهر مقيد، مقيد بالوصف او مقيد بالاضافه او مقيد بالعام، هنا قيدنا بايش؟ بالصور، ما دام قيدنا يا شيخ ايش الكريم؟ يا اخي لما قيدنا صار بدنا نفهم معنى خاص بالعكس المنطقي. فهمت علي؟ فعلى اي اساس تجيب انه العكس عكس منطقي؟ لاحظ الكلام. اذا العكس المنطقي سوف ندرسه ان شاء الله في باب احكام القضايا وله مفهوم خاص، له مفهوم خاص. هذا العكس ليس عكس منطقي. ليس عكس منطقي. هذا العكس اللغوي، العكس اللغوي اللي هو يشبه النقيض المنطقي الحقيقه. لما قال هنا النظري محتاج للتامل فالضروري ما لا يحتاج الى التامل، هذا هو العكس اللغوي اللي هو يشبه النقيض المنطق، يشبه النقيض المنطق. النظري محتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجلي، عشان لما تقرا العبارات العلماء تفهموها. تقرا انت في حاشيه ولا في كتاب يقول لك احنا وقال وهذا عكس لغوي. او يجي يقول لك كذا وعكسه، يجي واحد يقول لك وعكسه المنطقي. فهمت كيف؟ النظري محتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجلي، وما الى تطور به وصل يدعى بقول شارح كالفكر، وما لتنفيق به توصل لحجة يعرف عند الوقت. ثاني يجي نقول مثلا ال شو اسمها الشركة؟ شركة البرق، مين بيعرف شركة البرق؟ ولا واحد؟ بنفترض انه شركة البرق اجى واحد وقاعد يشرح لنا عنها. اللي بيجوا هذول بيعملوا عرض. فانت اللي قاعد في المكتب ومشخش عليك من اللغة المساعدة. وبقعد يشرح لك ويقول لك معانا ومش معانا. هذا يعرفك بأي معنى. فلنفترض انه هذا اجى واحد دل علينا وقال شركة البرق شركة افتتت كذا واصحابها فلان وفلان و الى اخره. وأهدافها كذا وكذا وإلى آخره، هذا التعريف لهذه الشركة. الألفاظ والعبارات التي استخدمها ليصور لنا ويشرح لنا ويبين لنا مين هي شركة البرق، هذا نسميه ايش؟ تعريف. نسميه تعريف أو قول شارح. أوصلنا إلى أن نتصور شركة البرق تصورا لنا، وقبل هذا الكلام لم نكن قد تصورنا. واضح الكلام؟ يجي واحد. مين هو عبد الدين اللي يجي؟ مين عبد الدين؟ يقول عالم كذا وعامل كذا وعلم في كذا وكانت في كذا وكذا. إذا صار عندنا نوع من التصور عن الإمام عبد الدين. هذه الألفاظ التي استخدمناها في تعريف هذا الإنسان اسمها قول شاذ. قول شاذ. الفدوكة ايش هو؟ هذا كيف نفهم في الكلام؟ الفدوكة ثلاثة. الفدوكة واحد بيقول الفدوكة، ليش الفدوكة؟ الهضب ثلاثة، ضيغم ثلاثة إلى آخره. هذه ألفاظ تحتاج إلى شرح. الألفاظ التي نستخدمها لنشرح كلمة ما أو معنى، نحن نقول ما هو معنى كلمة مفردة ما، هو الشيء الذي يؤدي بنا إلى تطور ذلك المعنى، معنى ذلك المفرد هي نسميه قول أحوال. ورحيم ندرس بأقسامه إن شاء الله في مقاصد التطورات في آخر قسم التطورات اللي هي الأقوال الشرعية، وإنها حد وردا، والحد تام وناقص، والرد تام وناقص، والتعريف اللفظي، ومنه التعريف المعجمي، والتعريف الإجرائي وغيره، إن شاء الله سوف ندرسه في آخر الكتاب. وما إلى تطور فيه وصل يدعى بقول شارح فلتبتهج. واضح الجواب؟ اذا الالفاظ او الاشياء التي نستخدمها لنوصل الانسان السامع او القارئ الى التصور نسميها القول الشارح او التعليم او المعرف او الحد. وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند الوقت. إذا الحجة أو الدليل هو الذي يوصلنا إلى التصديق، هو الذي يوصلنا إلى التصديق، وما لتصديق به توصل لحجة يعرف عند الوقت. اللي هو الدليل، اللي هو هي أو الحجة أو الدليل أو البرهان، البرهان أخف. فحين بنصل إن شاء الله بأفهم. إذا أنت لما تقول مثلا العالم كامل، ها؟ العالم كامل، وكل حادث فلا بد له من محدث. إذا العالم لا بد له من محدث، هذه العالم لا بد له من محدث، هي نتيجة. القياس ايش هو؟ العالم حادث وكل حادث لابد له من هذا القياس. النتيجة ليست جزءا من القياس، النتيجة ليست جزءا من الدليل. الدليل يجب اقول لك شو دليلك على كذا وكذا. المقدمات التي ينتج عنها النتيجة هي القياس. القياس النتيجة ليست جزءا من القياس. واضح الكلام؟ يعني ألف أكبر من باء وباء أكبر من جيم تؤدي إلى أنه ألف أكبر من جيم. ألف أكبر من باء وباء أكبر من جيم هو القياس، هو الدليل. واضح الكلام؟ ليست النتيجة جزءا من القياس، ليست النتيجة جزءا من الدليل ولا جزءا من القياس. هذا اسمه مدلول وهذا اسمه دليل. الدليل اسمه منزوب، والنتيجة الدليل النتيجة المدلول ولازم. في فرق كبير بين اللازم والملزوم. متى هذا؟ من اللي قال؟ لا لا، القول بالتضمن هذا ينفع للقياس. احنا رايحين ندرس شكلا من اشكال القياس بيكون في نتيجه جزء من القياس، لكن النتيجه بتكون ممثوره في القياس، لا تكون بمادتها وصورتها، رايحين ندرسها ان شاء الله، تكون بمادتها فقط. طيب الدليل هو الملزوم. الدليل هو الملزوم. الدليل هو الملزوم. اللي بيلزم عنه واضح؟ تربطوش بينهم. المدلول هو اللازم. المدلول هو اللازم أو النتيجة، والدليل هو الملزوم أو القياس. هو كويس، القياس هو المقدمات التي تؤدي إلى النتيجة، النتيجة ليست جزءا منها. وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. خلصنا من هذا الكلام؟ خلصنا؟ خلينا نقرا قراءة نصية شوية. طيب يقول الشيخ صفحة 20 وسائل المعرفة. وسائل المعرفة يا إخواني وأحبائي عند أهل السنة قوانين المعرفة، قوانين المعرفة لما يعبر عنه بنظرية المعرفة. نظرية المعرفة، نظرية المعرفة عند غير أهل السنة والجماعة إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يفتح عليكم وتقرؤون كلام الفلاسفة وتقرؤون أشرنا لكم في المرة دي الشائسة إلى نظرية المعرفة عند من يقول عند الحداثيين وما بعد الحداثيين، وأشرنا لكم إلى بعض الأفكار ما يتعلق بالفلاسفة مثلا المتقدمين هم الحكماء وغير ذلك. هنالك يعني نظريات معرفة كثيرة في الحقيقة تبعا للتخطيطات والمبادئ التي يسير عليها البشر، انا في تصوري ان حتى اهل الكتاب لديهم نظريه معرفيه مختلفه تماما عن نظريه المعرفه. ليس جميع طوائف الاسلام ذات نظريه معرفيه واحده. وانما اهل السنه تميزوا بين جميع طوائف الاسلام بنظريه معرفيه قويه جدا. اساسها هو الذي يشير اليه ها هنا، طبعا نظريه المعرفه تتكلم ان هل الانسان المقصود بها ان يعلم ولا لا يعلم؟ هل اذا امكنه ان يعلم ما هي وسائل المعرفه؟ هل يمكن بلوغ الوقت الى اخره؟ من تفاصيل كثيره في حقيقه نظريه المعرفه تتكلم في اكثر من جهه، وهي معبر عنه كما قلنا لكم في الاستمولوجيا في الفلسفات الحديثه. أساس هذا الكلام يلخصه الشيخ هنا عندما ذكر تحت عنوان وسائل المعرفة، قال وسائل العلم والمعرفة، هذا لما عرف هنا قصده بالعلم المعرفة والمعرفة العلم. وسائل العلم والمعرفة الإنسانية، لأن كلامنا في العلوم الحادثة وليس الكلام في علم الله سبحانه وتعالى العلم القديم. هي ثلاث لا رابع لها. ليش ثلاث مش ثلاثة؟ ايش يعني مؤمن؟ مين المؤمن؟ ايش مين متعود على المؤمن؟ المعرفة. ثلاث. بدي انا اسمع منكم عبارات مفيدة من هون ومن خلق السبب. فيش واحد يحكي كلمة ما يفهمش منها كلام، ندرس منطق عشان نستخدم الألفاظ في المعاني التي وضعت لها، يا إما بمعنى اصطلاحي يا إما بمعنى لغوي، لما بتكلم بكلام يتكلم بكلام يعرف معناه، يتكلم بكلام يعرف معناه ويستخدم إما معنى اصطلاحي إذا كنا في أهل الله معين، أو يتكلم الكلام فيقصد معناه اللغوي لأنه لغة العرب. استخدام اللغة غير اللغة العربية غير مسموح إلا عند الحاجة. الجانب الآخر إذا أردنا أن نتكلم أن نجيب فعلينا أن نعرف كيف نجيب، وإذا أردنا أن نسأل فعلينا أن نعرف كيف نسأل. نسأل بسؤال واضح ومحدد ومفهوم، ونجيب بإجابة واضحة ومهددة ومفهومة. بديش إجابة من كلمة إذا سمحت. الكلام مش موجه إلى العلم. موجه إلى جنبي. وسيلتان مستقلتان لا يتركب منهما، لا يتركب واحد منهما من الاخر، هما العقل والحس. اهم وسيله معرفه عند الانسان ايش؟ العقل والحس. العقل والحس. بدون عقل الانسان يعيش؟ يعيش ولا لا يعيش؟ يعيش. مع عقل يعيش. يعيش معتمدا على احاديث فقط. على امور مغروسه فيه فطريا من الله سبحانه وتعالى. يصير يؤكل كما ياكل الطير من الطير. يرزقه الله سبحانه وتعالى حتى يتوقف الله. فقد الانسان عقله فقد فقد اغلى ما يملك. إذا فقد جميع الحواس هل يعقل ولا لا يعقل؟ لا يعقل. يعني الحس شرط العقل كما سوف يدرسه ويبينه الشيخ الآن. الآن وسائل العلم والمعرفة الإنسانية هي ثلاث. ثلاث وسائل، ووسائل ثلاث ولا ثلاثة؟ ثلاث ولا ثلاثة؟ إذا سواء تقدم العدد على المعدود ولا تاخر عن يظل زي ما هو. في ناس بيقولوا ثلاث وسائل، وبعدين بس تيجي بعدين بيقول وسائل ثلاث، بيقول وسائل ثلاثه. لا فرق بين تقدم العدد على المعدود او تاخره عنه، يعني يظل قواعد العدد ماشيه معه، واحد واثنين بتوافق ومن ثلاثه تسعه بتختار، والعشره فكلتان مستقلتان هما الحس والعقل، لا يتركب واحد منهما من الاخر، يعني العقل لا يتركب من الحس. العقل ليس جزءا من الحس، والحس جزء من العقل، لا الحس جزء من العقل ولا العقل جزء من الحس. هذان الوسيلتين مستقلتان لا يتركب احد منهما او احدهما من الاخر. وان اعتمد عليه الوجه، وان اعتمد عليه بوجه لا سوف يشرح لي هذا، هي انه العقل يعتمد على الحس اعتمادا مشروطا على الحس. والثالث مركب منهما اللي هو الخبر، الخبر الصادق، لانه في خبر كاذب، فمطلق الخبر ليس وسيله للمعرفه، بل وسيله المعرفه الخبر الصادق. خبر الصادق او الخبر الصادق، الخبر الصادق اللي هو خبر الرسول المؤيد المؤمن اللي سماه الشيخ خبر الاحاد المؤيد المؤمن، والخبر المتواتر. هذول الخبرين في الحقيقه مركبان من الحس والعقل. خبر خبر هو وسيله علميه مركبه من الحس والعقل، سوف نبين لكم ان شاء الله. والثالث مركب منهما ولكن افرد بالذكر لاهميته، يعني مع انه الخبر ليس خبرا مستقلا بمعنى انه ليس امرا مثل الحس او العقل شيء يستقل تماما وليس مركبا من الامور، الا انه أو وضعه هنا لاهميته لانه مصدر معرفي كبير جدا جدا. وبدونه لا يمكن معرفه كثير من العلم. يعني حياه الانسان في الحقيقه حياه طويله جدا جدا. قديش الانسان يعيش؟ 50 100 70 سنه 100 سنه 1000 سنه. ايش هذول ال يعني اذا فكر بعقله واذا حس بحواسه ماذا يستطيع ان يدرك من المعارف في خلال هذه الفتره؟ إذا كان عمر الأرض مثلا 2.4 بليون عام. عمر الأرض لحالها. إيش ما الذي يستطيع أن يدركه؟ فلا يستطيع في الحقيقة أن يدرك من ضمن من المعارف والعلوم شيئا بالنظر إلى عقله وحواسه، فلا بد له من مصدر آخر للمعرفة هو الخبر، هو الخبر لكي يعلمه من أين جاء وإلى أين سيذهب. ويخبره كثير من الاخبار. الحواس الخمس، السمع والبصر، قال وهي السمع والبصر والذوق والنفس والشم، لا في حاسه ثالثه. لا في حاسه ثالثه. هذه الحواس هي فقط الخمسه. ما في حاسه ثالثه. مصادر العلم عند اهل السنه في الحواس، حواس خمسه فقط. ما في حاسه ثالثه. ولا يدرك بها الا لا يدرك بها الا ما اتصل بها مباشره. يعني انت اذا اردت ان تلمس هذه فتعرف ان هذه والله يعني ثقيله ولا خشنه، يجب ان يحصل هنالك تماس بين يدك وبين هذه. اذا اردت ان تدرك شيئا من بصرك فلا بد ان يقع الشعاع ويسقط على عينك، يحصل في نوع من الاتصال بينك وبين المرئي بالشعاع. عشان اسمعك وتسمعني يجب ان يصل الصوت عبر الهواء المتكيف بهذه الكيفيه، كيفيه الصوت ويصل ويقرع صوت الاذن، لا بد هنالك من تمام يحصل. الشم نفس العمليه، الشم هو المشمومات هي عباره عن جزيئات صغيره جدا جدا جدا من الطعام، لكن حساسيه بالرائحه يعني، لكن حساسيه الانف الشديده جدا تستطيع ولو جزء صغير جدا جدا جدا من الماء الشاحن من لمته ويدرك رائحته، فلا بد ان ينفصل جزء من المشموم ويطير في الهواء ويصل الى، لذلك اذا اردت ان تنقطع يعني حافه الشم عندك عن شيء قبيح الرائحه فانك تغلق انفك منعا لهذه المواد ان تصل، واذا اردت ان يعني أن لا تسمع صوتا مزعجا فإنك تغلق بالنهاية، أو لا ترى شيئا مثلا مزعجا منفرا مخيفا الى اخره فانك تغلب عليه. واضح الكلام؟ اذا الحاسه تدرك بالاتصال المباشر. لا بد من نسبه خاصه بين المحسوس والحساس لكي يحصل الادراك بالحاسه. هذا هو الادراك بالحواس. قال ولا يدرك بها الا ما اتصل ولا يدرك بها الا ما اتصل بها اما مباشره او بواسطه. مباشرة أو بواسطة، هيك إيش؟ مباشرة، وبالواسطة بواسطة الشعاع، أو بواسطة الهواء المتكيف للسمع، أو بواسطة الهواء المتكيف للشم، الذوق مباشر، واضح الكلام؟ فلو قلنا إن المدرك بالبصر هو الجسم لكان البصر مدرك الجسم بواسطة اتصال الشعاع، هذا الكلام بدناش يعني نتكلم كثير ما يمكن. قال والوسيلة الثانية للعلم والإدراك العقل. العقل. العقل فعل من أفعال الروح أو انفعال من انفعالات، وليس العقل شيئا يعني زي الناس موجود في الإنسان، ليس جوهرا. يعني ما فيش في الإنسان شيء اسمه عقل جزء منه. الإنسان جسد وروح، الروح من أفعالها وانفعالاتها العقل، يعني ظاهر مظاهر الروح العقل، واضح الكلام؟ العقل عرض يعرض على الروح، هو عبارة عن فعل من أفعالها فقط، شو رأيك في هذا الكلام؟ النفس يعني هذا ما نفهمه من كلام العلماء في هذا المجال. القلب الذي لما ذكرنا في المره اللي فاتت محل العقل هو القلب. القلب هو محل العقل على قول الامام الشافعي، وجمعنا بين القولين لانه مبدا العقل القلب لانه اراده لانه تهاني جدا. قال ونعني بالعقل تلك الملكة التي أودعها الله تعالى في الإنسان والتي بواسطتها يمكنه أن يصل إلى العلم والمعرفة. يعني العقل في الحقيقة لا تفهم، لما بنقول العقل لا تفهم أنه في جوهر اسمه العقل، شيء جزء من الإنسان اسمه العقل، لا. العقل عرض يزول ويعود. كيف؟ الإنسان إذا جن فقد زال عن العقل عرض. قال ويشتمل علم المنطق على وصف كلي لآليات العقل، يعني الطريقة التي يعمل بها العقل، وهذا ما وضحناه في المرة اللي فاتت، قلنا إنه من مباحث المنطق وعلوم المنطق قسم يبحث في الآليات واستكناه القوانين التي يعمل وفقها العقل، فالعقل آلة منحرفة. وليس العقل عند علماء المتكلمين جوهرا غايا لذاته كما توهمه البعض فنسب ذلك اليهم غالبا عليه، يعني قد يكون في بعض عبارات العلماء هذا الكلام ولكن قليل جدا، التحقيق هو خلاف تحقيق ان العقل فعل من الروح وليس جوهرا لها. ويشير يعني في اشاره واضحه في القران الكريم الى هذا المعنى. عندما نجد انه اكثر من 54 موضع او 52 مره تقريبا ذكر العقل في القران الكريم، لم يذكر في سوره الاسم ابدا، وانما ذكر في سوره الفعل العقلون تعقلون. هذه اشاره الى انه فعل الله تعالى عالم. واصول التعقل مشتركه بين الجنس البشري وليست امورا اختياريه ومسلمات موضوعه عن اراده او اختيار الانسان، بل هي ثابتة بأصل ثبوت الدليل على ذلك حسب ما خلقه الله تعالى. قلنا لكم انه في فرق بين المسلمة والامور الضرورية. قلنا انه ديننا نبنيه على الضروريات ولا نبنيه على المسلمات. المسلمات قد لا تكون امور مبرهنة وقد لا تكون امور صحيحة. كما نسلم امرا ما ونقتل يعني التسليم هو افتراض امر ما صحيحا. هذا هو يعني نيجي نقول نفترض انه اخونا عمره كذا وكذا ونبني على ذلك، نفترض انه دعونا نفترض الشيخ محمد مش هون، نقول مثلا نفترض انه الشيخ محمد هون ونبني على ذلك، كيف؟ الفرض التسليم او المسلمة هو فرض شيء ما صحيحا والبناء على بناء على انه صحيح، كيف؟ بناء على انه صحيح والله. ف يعني الدين الاسلامي ليس فيه هذا الامر ابدا، ليس فيه تدليل امور دون دليل، بس ما في تدليل امور بدون دليل، ما في مطلق، اما دليل من العقل، اما دليل من النقل، اما خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في تدليل. تسلم امرا هكذا يعني تعال فرض في العقائد النصرانيه في الثلث الايمان هذا اللي عندهم الثلث المقدس يقولون الاب والابن والروح القدس، يقولون الاب ليس هو الابن والاب ليس هو الروح القدس والابن ليس هو الاب وليس هو الروح القدس والروح القدس ليس هو الاب وليس هو الابن وكل واحد منهما منهم هو الله. يعني الله الابن هو الله والاب هو الله والروح القدس هو الله والله هو الثلاثه معا ها وليس واحد منهم هو الاخر. يعني انا بدي اعرف يعني كيف ممكن يفهم هذه الاشياء. فلما نتكلم معهم بهذا الكلام يقول لك الدين ياتي بما تحيله العقول ولا تفهمه العقول. احنا نقول لهم لا، الدين ياتي بما تستغربه العقول وتستغربه. ايش يعني؟ مثلا ملك من الملائكه حملت العرش ما بين شحمه في اذنه الى الكتف كما بين وبين كذا اشياء غريبه ولكنها هل تحيله العقول؟ هذه الاشياء الغريبه هل تحيلها العقول؟ لا تحيلها العقول. هل يمكن انه يكون في الجنة انهار من عسل ولبن وقاوي ولا لا؟ ليس هذا المحال عقلا ولكنه شيء غريب. اذا الاديان تاتي بما تستغربه العقول تعرف ولكن لا تفهمه. هذا فرق جوهري بيننا وبين لذلك حركة الحداثة الحقيقة وحركة العلمانية نشأت من ضمن الناس يعني في بين الناس اصلا هم اهل علم واهل العقل واهل المنطق في اوروبا نشات العلمانيه اصلا بين هؤلاء حين رفضوا الدين. يقول لهم هذا الدين الذي تتكلمون فيه ليس منطقيا وليس عقلا ولا يقبله العقل. رفضوا وقالوا الاديان تخالف العقل. عرفت وين اصل المساله؟ الاديان تخالف العقل. احنا دين الاسلامي اذا نظرت فيه العقول لا تراه لا تحيده العقول. مبادئه واقواله والاشياء التي يقوم عليها ليس فيها اي اشكال عقلي، ليس فيها تعارض مع العقل. واضح الكلام؟ الحاشيه السابقه دعوت العلم هنا بالمعنى المصدري لا تسمي. ايش الفرق بين الاشياء؟ طيب هو ما شرحها الشيخ. يعني ما اجت معانا العلم المصدري من الاسمي. ولا سبق يعني ايش انا بسال سؤال بقول انه لسه ما مرق معنا في القراءه مرق معنا في القراءه نطينا عنه يعني طيب في تقسيم العلم انا بدي اشرح لكم اياها مش نفعه انا بخلص بس اسباب المعنى. اذا بس خليكم لحظه خلينا نخلص هالاشياء وفوق الاسئله فيها الحواس فهمتوا كيف العقل يهتم في موضوع كثير. ايوه الحواس والعقل. بدنا بس نفهم ايش يعني الحاد تشرق العقل وليست علة له ونقوم نصلي وبعدين نجي. إذا هل عندكم تصور عن العقل ما هو؟ ها؟ عندكم تصور عن الحواس ما هي؟ هذول مصدرين أساسيين وأصليين للمعرفة وبين وبين الخبر قليل شوي. كيف انه الحس شرط العقل؟ العقل لا يمكنه ان يدرك شيئا اذا ما كانش عنده معلومات من الحواس. كيف هذا الكلام؟ يعني اذا ولد الانسان وما عندوش ولا حد مطلقا ما عندوش ولا حد مطلقا ولم يحصل عنده اي احساس فإنه لن تكون عنده مادة حسية، يعني صور حسية. فدام ما عنده صور حسية لن يكون عنده خيال. الخيال هو حركة النفس في المحسوسات، وبالتالي لن يستطيع أن يجرد من الخيال ومن المحسوسات أمورا كلية تكون مادة للفكر، لأن العقل لا يدرك إلا المفاهيم المجردة، المدركات الكلية. مرة ثانية خلينا نقول نفهم هذا الكلام بعدين نرجع ان شاء الله بعد الصلاة نتكلم عن التعقلات الخمسة اللي هي مرة ثانية الحس والعقل والوهم الوهم والعقل والحس وايش مرة والخيال نتكلم عن هذول التعقلات الأربعة ونشرح لكم فيهم أكثر إيش ما أحكي عشان تفهموا بالضبط كيف إنه لا يعقل الإنسان إلا إذا كانت عنده مواد من التفسير. المهم إنه الحس شرط للعقل، الشرط معناه لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا معنى الشرط ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده يعني إذا وجد الإحساس مش ضرورة التعقل، لكن إذا لم يوجد الإحساس لا يمكن أن يوجد التعقل. واضح الكلام؟ هذا معنى المشرط. وليس علة له، العلة هي ما يلزم يعني العلة مؤثرة في الحقيقة في وجودها وعدمها، يرحمكم الله. يعني إذا وجدت العلة يجب أن يوجد المعلول، يعني إذا فرضنا أن الحس علة للعقل فإذا نظرت أو سمعت أو أحسست مطلقا يجب أن يفهم العقل ويكون التعقل، هذا الكلام صحيح. وإذا انعدم الحس معنى أن الحس علة معناه أنها مؤثرة بطرف وجودها وبطرف عدمها، هذا معنى العلة. يعني إذا وجد العلة وجد المعلول وإذا انعدمت العلة انتقل المعلول، هذا معنى العلة. فإذا قلنا الحس علة للفكر أو للتعقل معناه إذا حس الإنسان تعقل وإذا لم يحس لم يتعقل، وهذا الكلام صحيح. الإنسان يتعقل ولا يشترط في التعقل هذه النسبة من الإحساس، بالعكس إحنا اشترطنا في الإحساس يعني أن يحصل له محسوسات تكون مادة عنده الخيال وتحفظ في الذاكرة ومنها يشترط المعقولات المدركات الكلية. ولكن لا يشترط ان استمرار الاحساس بعد ذلك لكي يتعقل. قل بطل يعني قبل ان نصلي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فاشهد ان لا اله الا انت العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم قبل ان تشرك. العله ما يلزم منه من وجود من الوجود ومن عدم الى عدم. الوضوء شرط للصلاة، إذا توضيت معناه ما صليت؟ لا، إذا لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروع، لكن إذا واحد صلى ومش توضي صلاته مش صح، نتكلم عنها إن شاء الله. قلنا أسباب العلم للخلق ثلاثة، الحوادث الثانية العقل، حوادث سليمة العقل، حوادث سليمة خمس، واحد حوادث سليمة لا يستدل يستفاد منها علما، لا يستفاد منها علم، لا يستفيد منها علما ولا يستفاد منها علم، حوادث غير سليمة لا يستفاد منها العلم. إذن الحوادث يجب أن تكون سليمة لكي تكون مفيدة للعلم، ولكي تفيد العلم أيضا ذلك شرط آخر، أنه يوقف بكل حادثة على ما وضعت هي له. يعني العين الله سبحانه وتعالى وضعها للإبصار، فسمعت صوت العين والنطق ودليل علمي، مع أنه هل يجوز عقلا أن يسمع الإنسان بعينه؟ يجوز عقلا. هل يجوز عقلا أن يرى الإنسان بدون عيون أصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن كونوا شفوفكم فإني أراكم، فإني أراكم خلقي كما أراكم من خلقي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه بدون عيون. كيف ممكن عقلا؟ كيف العقل قبله؟ تعرضها على عقله، شوفها ممكن ولا لا؟ الإسلام تسمع من عينيه، ممكن ولا لا؟ هل يمكن أن يوجد الله سبحانه وتعالى آلية معينة في العين بحيث تسمع؟ يعني كيف تسمع أنت في الأذن؟ يصل الهواء المتكيف بالذبذبات المعينة فيطرق الطبلة، فالطبلة تحرك المطرقة والسندان إلى آخره، وتحدث هذه الذبذبة حتى تصل إلى العقل السمعي، العقل السمعي ينقل هذه الموجة، يحولها إلى موجة كهربائية، ينقل هذه الموجة الكهربائية إلى الأذن، تفهم من هذه الأصوات وهذه الأمواج معينة معنى معينا وضعيا، فتدرك. فهذا ممكن، ممكن عقلا أن يوجد الله سبحانه وتعالى في العين كيفية معينة تدرك بها تدرك بها الأصوات. هذا الكلام من حيث الإمكان العقلي جائز، ولكن لا يحتج به على الغير، ولا يقوم حجة ولا دليلا، ولا يكون علما، لأن العلم حجيته ذاتية، وبمعنى أنه حجة على النفس وعلى الغير، على النفس وعلى الغير. هو خلاف العادة، هو طبعا خلاف العادة، يعني العادة المستقرة والقانون الطبيعي أن الله سبحانه وتعالى يسمع الإنسان بالآذان ويري الإنسان بالأبصار بالعيون. أيوة. فإذا حصل انقلبت هذه الأشياء بمعنى الحاسة صارت تدرك شيئا آخر، أيوة، صارت تدرك شيئا آخر غير ما وضعت هي له، فلا يقوم به حجة على الغير ولا يحج به علما. النبي صلى الله عليه وسلم حال خاص، لأنه كل كلام يقوله فهو صدق وحق، لأنه قام الدليل على أنه رسول الله، وكل ما يقوله صدق، وهو يعني تحصل له خوارق العادات كثيرة كما تعلم. أما الناس العاديين بالبوت، يجي واحد يقول لي يا أخي ولي وكرامة، يقول له على علم وراثة، أولياء وكرامات الأولياء، كرامات الأولياء مذكورة في العقائد، وبثني هذه الإشكال، ولكن ما يلهم به الولي فلا يقوم به حجة على غيره. ولو فتحنا هذا الباب كل واحد بيجي ثاني يوم يقول لي أنا والله ألهمت كذا وكذا، ويلا هذا حطوه في الكتب وصير علم وقروا لنا، هذا الكلام ماذا؟ هذا الكلام ماذا؟ إن هرمات نعم إذا وقف، إذا وقف العلم إذا وافق الكتاب والسنة، إذا وافق العلوم والأدلة العقلية، بصير مصدر علمية، مصدر علميته ليس هو نفس الإلهام وإنما المواقف. يعني كأنك يا أبو زيد مغربي، ليس الإلهام. إحنا نقول هل يمكن أن يحصل للإنسان علم بالإلهام ولا لا؟ يمكن، ولكن هل يقوم به حجة على الغير؟ لا يقوم به. فإذا ما فقد حجيته على الغير استفى كونه علما، استفى كونه علما، أي استفاد منه. هو علم عند الشخص، عنده معاه قرائن وعنده معاه لمزيات وسجلة، ولكن لا يقيم به حجة على الغير، بمعنى لا يؤلف فيه الكتب وتوضع فيه وتدرس على أساس أنها علوم متقررة. لابد للعلم من مثال، بدك دليل، بدك دليل. هكذا انقل الإسلام، وهكذا أئمة الدين أقاموا هذا الدين على العلم، على العلم وعلى الأدلة، وورثوه على هذا، على هذه الطريقة. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. وهم لا ينكرون الإلهامات، ولا ينكرون كون الإلهام مصدرا من مصادر العلم في حق الشخص عند البعض، ولا ينكرون إمكان المعرفة والعلم بدون هذه الطرق العادية كما حصل في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكما يقرونه في حقوق الكثير من الأولياء، ولكن ذلك لا يعتد به، لا يعتد به في حقوق غير الأنبياء. المرائي، بعض الإخوان وبعض الناس يعرفون بعضهم، يرى الرؤيا فتصبح مثل فلق الصبح، ويقسم على ذلك الأيمان أنها ستقع وتقع، لأنه اعتاد عبر سنوات طويلة جدا رؤية مرائي وتتحقق، وعنده أدلة، يعني ليس عنده دليل إلا هذه الرؤية. أيوة، ومرائي دائما حق، وهو واثق من نفسه، لكن هل بيقدر يجي يقين بذلك يحق حقا او يبطل باطلا او يعلم انسانا بذلك او لا؟ يعني يستانس بها فقط، لكن لا تقوم حجه ولا يمكن ان تعتبر حقا اذا خالفت شيئا في كتاب الله. لذلك العلم بن عبد السلام سلطان العلماء رضي الله عنه ورحمه، لما جاءه واحد